والاخ بيقول لي انا ارتكبت كبيرة اللي هي الزنا وتبت الى الله، فهل علي شيء اخر تصدق بمال او ما شابه ذلك؟ بالطبع لا، توبتك الى الله تكفيك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يقول يا رسول الله قد زنيت او ان الاخر زنى، قال له عد واستتر بستر الله وتب الى الله، فلا مال عليك ولا شيء عليك، ولكن كما قال العلماء ينبغي عليك اصلاح ما افسدت ان امكلك هذا. يعني لو انها بنت بكر واخد بالك وانت فعلت بها هذا وهي باقية الان بدون زوج، لابد ان انت تتزوج. لكن لو مرات واحد بقى مش هتروح تقول له السلام عليكم انا زنيت بمراتك طلقها عشان اتجوزها انا عشان ابقى تبت لله، هيموتك ويموتها ان شاء الله.